ويكتفي أيضا بأنثى واحدة. وذكروا لي أيضا أنه إذا بنى عشا اكتفى به فلا ينتقل منه إلى عش واحد إلى عش آخر. فقلت لهم لعل هذا الطائر قد تمثل قول الشاعر: رضيت من الدنيا بأيسر بلغة وبيت يواريني وزوجة واحدة. مشينا ومرينا بولاية تيزي وزن، يعني معروف أن هذه بلاد البربة، وما شاء الله يعني رجال متدينين وعلى خير وفضل ما شاء الله، وأعرف فيها بعض الخيار، منهم رجل يعني كبير في السن كان عندنا في المدينة، فمريته على الطريق وسلمت عليه، ومنها مشينا إلى متجهين العاصمة، مرينا بآخر ولاية هي مرت علينا بومرداس، بومرداس هي آخر ما مرينا، ومشينا إلى المطار رأسا كادت تفوتنا الطيارة، لكن يسر الله والحمد لله أدركنا الله. أعطيكم شعور، أنا زرت بلاد كثيرة جدا، يعني ما أذكر أني زرت بلد وحفظت أسماء مدنة، ما أذكر أنساها ولا، يعني سبحان الله أي بلد أمر أقول هذا أكيد فيها طلاب وهذا في كذا وهذا كذا، أحس أني مضطر أني أعرف اسمه وإيش فيه، ولا كان واحد في مكان له أو في منطقة له. يعني زرت بلاد كثيرة جدا ما أذكر أبدا أني حفظت، يعني كانت مدة قصيرة، لكن ما شاء الله الإخوان اللي معي قالوا يعني الوقت ما يكفي كل هالأماكن هذه، لما ردنا انتهينا قالوا سبحان الله ما يكفي، لو كنا بنرتب برنامج ما يقول ما يكفي، لكن يسر الله. آخر ما انتهينا في المطار لقيت واحد من الإخوة يتحراني في المطار، يعني يذكر أنه زارنا وحضر بعض الدروس في المدينة، فودعت الأخوان المرافقين، كنا مع أخوة حقيقة فاضل، واحد منهم كنت أسميه المرشد السياحي، يشرح لي المناطق يعني الأشياء اللي فيها، هذه معلومات، لكن أنا أعرف أنها بالنسبة لكم وغيركم حلوة يعني. هذه خلاصة للزيارة، وحقيقة كانت يعني جدا طبعة طيبة، بلدكم جميل جدا من الشهورة، جميل ويجمل بشكل كبير بالأخلاق والعلم والأدب والتواصل. الله يعمر أوقاتنا وإياكم بالخير ويثيبكم أجمعين ويبارك فيكم. تخصصون يعني أحسن طريقة للاستثمار مثل هذه الطاقات وقدرات الشباب، هو يعني البلد يعني مقبل إقبال قوي جدا على العلم وعلى الخير وعلى، وهذا الإقبال يحتاج إلى طلبة علم أخيار وأكفاء يرتبون برامج علمية ودعوية وأشياء تكون واضحة. وقفتنا أطلعوني عدد من الإخوان هناك على برامج جميلة وواضحة، ونفع الله بها نفع كبير جدا في المنطقة، والحمد لله يعني كل شيء متاح، طبع الكتب وتوزيع الأشطة العلمية، ويعني وفيه أمور يعني قد يكون مثلا متوقف فيها لأسباب خلفيات أمنية، لكن ترتيب الأمور اتيانا من أبوابها وبالحسنى والهدوء والتواصل مع ولاة الأمر والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد تتيسر أمور كثيرة جدا. أنا أنصح بهذا وأنصح الإخوان يكونون يعني متعاونين ومتعاضدين، ويبحثون عن يبتعدون عن الأسباب التي توقع العداوة والشنآن والبغض، ما تأتي بخير، هذا الخلاف كله شر. الختام شيخ كلمة تنفيذية خاصة بالطلبة الموجودين في الجامعة الإسلامية؟ والله الطلبة الموجودين في الجامعة هم يعيشون نعمة يتمناها كثير في الجزائر، كثير جدا يتمنون هذه النعمة، فعلى من أكرمها الله بهذه النعمة أن يحمد الله حمدا كثيرا، أن يسر له طلب العلم في المدينة، أن يبقى فيها مدة وتكون زاد علم له، فيتقي الله في ما قدم لأجله وهيئ له، يحفظ وقته في العلم والتعلم والعبادة وتقوى الله عز وجل، وأيضا يهيئ برامج علمية دعوية واضحة يقدمها في الإجازات كنوات لعمله بعد التخرج. يعني في أعرف بعض طلبة العلم لهم جهود كثيرة في الإجازات، ينتظر بفارغ الصبر أن يتخرج حتى يكمل مشاريعه العلمية. وفي بعض الطلبة ما عنده همة دعوية فيرجع ولا يقدم شيء، فرصة من الآن واحد يبني نفسه ببرامج خفيفة ويسيرة يرتبها. يعني حتى كان في اقتراحات كنت اقترحها، يعني ليس من شرط العمل الدعوي يكون كبير واسع، لكن لما تذهب في الإجازة يكون عندك أهداف معينة تقصدها. يعني من الأمثلة اللي كنت أقولها، يعني أن يكون من أهدافك أن يحفظ على يديك عدد من الشباب 40 للنووي، وتوفر لهم المتن تشجعهم على حفظه، وليكونوا 3 أو 4 أو 10. مثل هذه البدايات الله يبارك فيها وتزيد وتكثر مع الأيام، وطلاب العلم يشجع بعضهم بعض ويتواصلون ويكثر الخير. من الأشياء المهمة في الصيف الواحد يرتب برامج جيدة واضحة وهادفة، والأخوة اللي أكرمهم الله بالعلم والدراسة والله ينصحهم أن يتقوا الله في أخوانهم في بلادهم بالأدب وبالعلم بالخلق، التواصل مع ولاة الأمر، أخذ الأمور يعني من أبوابها بالهدوء بالحسنة وبالكلمة الطيبة وترتيب الأمور، والباب اللي ما يتيسر الآن بالهدوء وبالكلام الطيب يتيسر أيضا في وقت آخر. أسأل الله لكم جميعا التوفيق والسداد والخير والبركة، وأن يوفقنا وإياكم واحد ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.